ولا يمسح قلانس جمع قلنسوة وهي المبطنات كدينات القضاة والنوميات. قال في مجمع البحرين: على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. ولا طيب يقول: ولا يمسح قلانس جمع قلنسوة، جمع قلنسوة وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات. النوميات يعني تتخذ للنوم. طيب القلانس جمع قلنسوة وهي المبطنات، وهي تشبه طواقي كبيرة. يقول: على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. قلانس هي مثل عمائم كبيرة لكن ليست إمامة، طاقية، يلبسها القضاة، يلبسها القضاة ويلبسها أيضا الصوفية. يقول: هذه لا تمسح، لا تمسح، لا جزمس عليها، فلا تقاس على العمامة، لا تقاس على العمامة. طيب، وقال بعض العلماء إنه يجوز المسح على القلانس، يجوز المسح على القلانس، وعلل ذلك بأننا إذا قلنا إن العلة في المسح على العمامة مشقة النزع، مشقة النزع، فالقلانس أشق، ولا أمي مشق أو مثلها، مثل، فالقلانس مثلها، واضح؟ على هذا يجوز المسح على القلانس، لأن القلانس ساترة للرأس فجاز المسح عليها كالعمامة، واضح؟ وقد تقدم أنه لا يشترط على الصحيح أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة أو ذات ذؤابة. طيب دنيات النوميات ما أعرفها، فيها أكوار ثابتة، أكوارها ثابتة، يعني تلبس هكذا كبيرة أكوارها ثابتة، يعني ما أدري أن أحد يلبسها أو لا، ربنا اللي يلبسون أهل الشام يلبسون هذه طرابيش، ما هي ها؟ نعم علماء الرافضة صح، العمائم اللي علماء الرافضة الظاهر أنها لا يعني لا تفل أكوارها ثابتة، هذه قلانس، اللي ما يلبسه علماء الرافضة هذه قلانس. طيب كان يلبسها القضاة سابقا، يقول ويلبسها الصوفية، الآن يعني بعض الصوفية يلبسون تكون عمائمهم خضراء، خضراء موجودة. طيب وأما ما يلبس في الشام الطواق الكبيرة هذه الحمراء، هذه يسمونها طربوش، لا لا ما يمسح عليها. طيب لأن هذه مثل الطاقية. قال: ولا يمسح لثافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا. اللفائف يعني لو لف على رجله لفافة بدل الجورب فلا يمسح عليه. قال: ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها، لأنها لا تثبت إلا بشد. وقد سبق لنا أنه يشترط في الخف أو الجورب الذي يجوز المسح عليه أن يثبت بنفسه. طيب فعلى هذا اللفافة يقول لا يجوز المسح عليها، والسبب إيش؟ عدم ثبوتها، هذا واحد. وثانيا أن الأصل وجوب غسل الرجل، الأصل وجوب غسل الرجل، خولف في ذلك بالنسبة للخف والجورب ليورد النص به فيقتصر على ما ورد، يقتصر على ما ورد. إذن عندنا علتان في عدم جواز المسح على اللفافة. العلة الأولى أنها لا تثبت بنفسها وإنما تثبت بالشد، والعلة الثانية أن الأصل وجوب غسل الرجل، خولف هذا الأصل في الخف والجورب لورود النص به فيقتصر على ما ورد به النص. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز المسح على اللفافة، يجوز المسح على اللفافة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل لجواز المسح على اللفافة بالأثر والنظر. أما الأثر استدل بحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، العصائب والتساخين، والتساخين قال كل ما يسخن الرجل يحصل به تسخين الرجل وتدفئتها. ومعلوم أن اللفافة يحصل بها ذلك، يحصل بها ذلك. طيب وثانيا أن خلع اللفافة أشق من خلع الخف، فإذا جاز المسح على الخف لمشقة النزع فجوازه على اللفافة من باب أولى من باب أولى. طيب، وهذا القول أصح أنه أن اللفافة يجوز المسح عليها. ثم قال: ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه، أي بعض القدم، أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح. وأظن هذا قد سبق الكلام عليه. نعم. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو ما خرق أحد الخفين فالحكم لخف الفوقان لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو ستر، وإن أدخل يده من تحت الفوقان ومسح الذي تحته جاز، وإن أحدث ثم لبس الفوقان قبل مسح التحتان أو بعده لم يمسح الفوقان بل ما تحته ولو. طيب، يقول رحمه الله: فإن لبس خفا على خف، إذا لبس خفا على خف يعني خفا فوق خف، فهنا لا يخلو، إما أن يكون لبسه بعد الحدث أو قبل الحدث. إذا لبس خفا على خف فلا يخلو، إما أن يكون لبسه للخف قبل الحدث أو بعد الحدث. المؤلف تكلم على الصورة الأولى، قال: لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للفوقان. والحكم للفوقان واضح؟ وقوله فالحكم للفوقان، هذا لبيان جواز المسح على الفوقان، لبيان الجواز، وإلا فإنه يجوز له أن يمسح على الفوقان وأن يمسح على التحتان. مثال ذلك: رجل توضأ ولبس الخف ثم لبس خفا فوقه قبل الحدث، نقول هنا يجوز له أن يمسح على الفوقان ويجوز له أن يمسح على التحتان. لكن قول المؤلف رحمه الله: فالحكم للفوقان، إنما نص على ذلك لئلا يقول قائل إن التحتان لا يجوز المسح، إن الفوقان لا يجوز المسح عليه، لأن التحتان هو الذي باشر العضو وهو الأول. فقوله فالحكم للفوقان، هذا النص من المؤلف لبيان جواز المسح على الفوقان، ومعلوم أنه إذا جاز المسح على الفوقان جاز على التحتان من باب أولى. يقول: لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة، الخف لبسه على لفافة، فإنه يجوز المسح على الفوقان. قال: وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا. إذن الآن نعيد المرة الثانية، نقول: إذا لبس خفا على خف فإما أن يكون لبسه قبل الحدث أو بعده. الآن نتكلم على ما إذا لبسه قبل الحدث. إذا لبسه قبل الحدث جاز له أن يمسح على الفوقان وعلى التحتان، هذا فيما إذا كان سليمين. ما هما السليمان؟ الخفان. وذلك لأن الخفين إما أن يكونا سليمين يعني صحيحين، وإما أن يكونا مخرقين ولكن هذا يستر هذا، وإما أن يكون الأعلى سليما والأسفل مخرقا، وإما أن يكون الأسفل الأعلى مخرقا والأسفل سليما. قسم عقلية. إذا لبس خفا على خف فإما أن يكون صحيحين يعني كلاهما سليم لا شقوق فيه، وإما أن يكون مخرقين، وإما أن يكون أحدهما سليما والآخر مخرقا. وهنا تارة يكون المخرق الأعلى وتارة يكون المخرق الأسفل. ما هو الحكم؟ نقول: إن كان صحيحين جاز المسح على أيهما شاء، الأعلى أو الأسفل، وإن كان مخرقين لم يجز المسح على واحد منهما، لم يجز المسح على واحد منهما. لماذا؟ لأن كل واحد منهما لا يصح المسح عليه بانفراد، ومن شروط المسح على الخفين أن يكون الخف ساترا، وكل خف هنا هو بانفراده ساتر أو غير ساتر؟ غير ساتر. إذن نعتبر كل خف على انفراد، مفهوم؟ هذا إذا كان إيش؟ مخرقين. ترى الكلام على المذهب، إذا كان مخرقين، كان الخفان مخرقين، هنا لا يجوز المسح عليهما لا على الأعلى ولا على الأسفل، ولو ستر الأعلى خرق الأسفل والأسفل خرق الأعلى، ما يجوز. يعني لو كان مثل الخف الأعلى الشق فيه من المقدم، لكن ما تحته ساتر، والخف الأسفل الشق فيه من الأسفل لكن الأعلى يستر. يعني كل الآن الخف لا يرى، القدم لا ترى مستورة، لكن نقول هنا نعتبر كل خف على انفراد، فكل خف بانفراده لا يصح المسح عليه. طيب، والحال الثالثة أن يكون الأعلى صحيحا والأسفل مخرقا، فهنا يجوز المسح على الأعلى، يجوز المسح على الأعلى دون الأسفل. والصورة الرابعة العكس، أن يكون الأسفل صحيحا والأعلى مخرقا، فهنا يقول يمسح على أيهما شاء من أسفل أو أعلى. انتبهوا لنا، نقول كم الأحوال عندنا؟ أربعة. إذا كان صحيحين واضح، إذا كان مخرقين واضح، بقينا الحالة الثالثة إذا كان الأعلى صحيحا والأسفل مخرقا، يقول يصح المسح على الأعلى دون الأسفل. والعكس وهي الصورة الرابعة، أن يكون الأسفل صحيحا والأعلى مخرقا، يقول يجوز المسح على أيهما شاء أيهما شاء. طيب كيف؟ أما الأسفل فواضح، طيب الأعلى كيف جاز المسح عليه؟ الأعلى كيف جاز المسح عليه؟ لا، مو مسح على التحت، لأن الذي باشر الستر الآن ما هو؟ الأسفل، الأسفل، فالأعلى يكون وجوده كالعدم. طيب، يقول رحمه الله نعم، وإن كان مخرقين لم يجوز المسح ولو سترا، وإن أدخل يده من تحت الفوقان ومسح الذي تحته جاز. هذا معنى ما تقدم حينما قلنا لكم إن قول فالحكم للفوقان، هذا لبيان الجواز، وأنه يجوز المسح على الفوقان وعلى التحتان. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحالة الثانية، وهي ما إذا لبس خفا على خف بعد الحدث، فقال وإن أحدث ثم لبس الفوقان قبل مسح التحتان أو بعده لم يمسح الفوقان بل ما تحته. إذا أحدث ثم لبس الفوقان قبل مسح التحتان أو بعده لم يمسح الفوقان بل ما تحته. مثال: رجل توضأ ولبس خف، لبس خف ثم أحدث ثم لبس خفا فوقه، فهنا هل يجوز المسح على الفوقان؟ يقول لا يجوز، لأنه لبسه على غير طهر. هذا ما نقول ثم لبس الفوقان قبل مسح التحتان أو بعده، بعده بأن توضأ ولبس الخف ثم أحدث ثم مسح على الخف ثم لبس خفا آخر. الخف الفوقاني الآن قد لبس على طهارة لكنها طهارة مسح، فلا يجوز المسح عليه، لأنه يشترط على المذهب أن يكون قد لبس الخف على طهارة طهارة ماء فلا يصح المسح عليه. إذن إذا لبس خفا على خف بعد الحدث، بعد الحدث، فالمذهب أنه لا يجوز المسح مطلقا، لأنه إن كان قبل المسح فالفوقان لبسه على غير طهارة، وإن كان بعد المسح فالفوقان لبسه على طهارة مسح، ويشترط بجواز المسح على الخف أن يكون قد لبسه على طهارة ما ظهرت ماء. واضح؟ طيب، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز في هذه الحال أن يمسح على الفوقان، إذا لبس خفا على خف، لبس خف على خف بعد مسح التحتان جاز أن يمسح على الفوقان، وعلل ذلك بأن الفوقان قد لبسه على طهارة، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما ظاهرتين، ظاهرتين، مفهوم؟ فيقولون بالجواز، يقولون بالجواز، نعم، واضح. لكن هذا القول يرد عليه إيش؟ ما تقدم من أننا قعدنا قاعدة أنه يشترط لجواز المسح على الخف أن يكون قد لبسه على طهارة ماء. فبعض الذين يشترطون ذلك يعني بعض العلماء ممن يشترط أن يكون لبس الخف على طهارة ماء يجوز في هذه الصورة المسح. انتبه الآن، سبق لنا أنه يشترط في جواز المسح على الخف أن يكون قد لبسه على طهارة، طهارة ماء، لا طهارة مسح ولا طهارة تيمم. هنا إذا لبس خفا ثم أحدث ثم مسح ثم لبس فوقه خفا آخر، الآن الخف الفوقاني قد لبس على طهارة مسح. بعض العلماء ممن يرى أنه يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون قد لبسهما على طهارة ماء يجوز المسح في هذه الصورة، وهذا في الحقيقة فيه شيء من التناقض، فيه شيء من التناقض، لأنك إما أن تجوز الجميع وإما أن تمنع الجميع. يقول رحمه الله: ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته، لو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته، لأن الحكم على المذهب يتعلق بما مسح عليه، فإذا مسح على خف تعلق الحكم به، فإذا خلعه لم يجوز المسح على غيره. مثاله: رجل لبس توضأ ولبس خفين ثم أحدث ثم مسح على الخف الأعلى، يقول الآن الحكم تعلق بالخف الأعلى، فإذا خلعه لا يجوز أن يمسح على الأسفل، وذلك لأن القاعدة عندهم أن المسح أو أن الحكم يتعلق بما مسح عليه، إن مسح على الأسفل تعلق الحكم به، وإن مسح على الأعلى تعلق الحكم به، فلا يجوز المسح في هذا الحال، لا يجوز المسح في هذا الحال، مفهوم؟ طيب. وذهب بعض العلماء وهو القول الثاني إلى أنه يجوز المسح في هذه الحال، يجوز المسح في هذه الحال، إذا نزع الفوقاني جاز المسح على التحتاني جعلا لهما كالظهارة والبطانة، فكأن هذا الخف له ظهارة وله بطانة، ولأن الخف التحتاني قد لبس على طهارة خلاف الصورة الأولى التي لبس الفوقاني على طهارة مسح، هذه نعم، لكن هنا الخف التحتاني قد لبس على طهارة ماء فجاز المسح عليه، فيكون التحتاني بدل عن الفوقاني والبدل له حكم المبدل، لكن هنا لا، نعم هنا إذا جوزنا المسح على التحتاني فإنه يمسح عليه بقية مدة الفوقاني، وهذا معلوم. ها نعم، لا أخذ روسك من المسح الخفين، ها الصحيح نعم لا يجوز. لا عندنا صورتان، الصورة الأولى رجل لبس خفا ثم أحدث ثم مسح ثم لبس خفا فوقانيا، هل يجوز المسح على الفوقاني على المذهب؟ لا، السبب أنه لبسه على طهارة مسح، طهارة مسح، وفي قول ثاني في المسألة أنه يجوز. طيب صورة ثانية، رجل توضأ ولبس خفين فوقاني وتحتاني ثم أحدث ثم مسح على الفوقاني ثم خلعه، هل يمسح على التحتاني؟ المذهب لا، لأن الحكم يتعلق بما مسح عليه أولا، والقول الثاني أنه يجوز المسح عليه لأن التحتاني بدل عن الفوقاني، بدل عن الفوقاني، والتحتاني هنا خالف الصورة الأولى لأنه في الصورة الأولى لوبس على طهارة مسح وهذا لوبس على طهارة ماء، لكن يمسح التحتاني بقية مدة الفوقاني، بقية مدة الفوقاني، وهذه الصورة ترد كثيرا دائما، أحيانا الإنسان يتوضأ ويلبس الخف الجورب والكنادر ثم يحدث ثم يتوضأ ويمسح على الكنادر، هنا إذا خلع الكنادر هل يجوز المسح على الشرابات؟ على المذهب لا، لأن يعني الحكم تعلق بالكنادر وقد خلعها، وعلى القول الثاني يجوز. هنا إذا لبس الثاني على طهارة مسح بعد حدث، إيه اللي تقصد، أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته، يعني مثل لبس خفا على طهارة ثم أحدث ثم مسح ثم لبس خفا، الخف الفوقاني الآن لبس على طهارة لكن طهارة مسح، المذهب ما يجوز لأن الثاني لبس على طهارة مسح، ولأن الحكم قد تعلق بالخف التحتاني، والقول الثاني أنه يجوز المسح عليه لأن الثاني لبس على طهارة فيدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طاهرتين. هذا هو الصحيح والأرفق، نعم، لكن ينقض كلامنا الأول. لو قلنا به انتقض كلامنا الأول. ما هو كلامنا الأول؟ أننا نقول يشترط للجواز المسح على الخف أن يكون طهارة ماء، تناقض. كيف طهارة ماء وأنت تنتقض هنا؟ أما من يقول بجواز المسح على الخف إذا لبس على طهارة مسح فلا ريب أن القول الصواب أنه يجوز. واضح ولا لا؟ يعني من أجاز المسح على الخف إذا لبس على طهارة مسح فإنه يجوز المسح بهذه الصورة، ويقول لا دليل على اشتراط أن يكون الخف قد ملبوسا على طهارة ماء، لا دليل. لكن لا، ما أحد من العلماء رحمهم الله قال بجواز المسح على الخف إذا لبس على طهارة مسح، وإن كان المسألة هذه فيها خلاف. فعندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى وهي القاعدة، هل يجوز المسح على الخف الذي لبس على طهارة مسح؟ ها؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه يشترط أن يكون الخف على طهارة ماء، فلا يمسح على ما لبس على طهارة مسح، ولا يمسح على ما لبس على طهارة تيمم. والدليل على ذلك كما سبق حديث المغيرة طاهرتين، فظاهره أنه طاهرة الماء. ويدل عليه أيضا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، توضأ ولبس، فليمسح عليهما، فظاهره أنه يشترط أن يكون اللبس على طهارة ماء، طهارة ماء. وأما التيمم فظاهر، لأن التيمم لا مدخل له في طهارة القدم. طيب، هنا ما أحد من العلماء قال بجواز المسح على الخف الذي لبس على طهارة مسح، ما أحد من العلماء قال بجواز المسح. ولو قال، لو قال أحد كان هو الراجح، لأن الصحيح أن المسح على الخفين يرفع الحدث فتكون طهارة كاملة. طيب، الذين يقولون إنه يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون قد لبسهم على طهارة ماء، هنا يحدث عنده شيء من التناقض. يجوزون المسح على الخف الذي لبس على طهارة مسح، مثل توضأ ولبس الخف ثم أحدث ثم مسح، المسح على الخف التحتاني ثم لبس خفا فوقه، الخف الفوقاني الآن لبس على طهارة إيش؟ مسح. هل يجوز المسح عليه؟ بناء على القاعدة لا يجوز، لأنه لبس على طهارة مسح، وما لبس على طهارة مسح لا يجوز المسح عليه. بعض العلماء يرى الجواز في هذه الصورة، يرى الجواز في هذه الصورة، ويقول إنه يجوز أن يمسح عليه لأنه خف لبس على طهارة فجاز المسح عليه. وآخرون يخرجون المسألة تخريجا آخر ويقولون هنا مثل الظهارة والبطانة، لكن هذا ضعيف، مثل الظهارة والبطانة ضعيف. أما المسألة الثانية وهي ما لو لبس خفين على طهارة ثم أحدث ومسح الأعلى ثم خلعه فإنه يجوز المسح على الأسفل، ما في إشكال. السبب أن الأسفل قد لبس على طهارة، ما في إشكال، والبدل له حكم المبدل، لكن يمسح الأسفل بقية مدة الأعلى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.